السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول إنه جاءه أحد الناس وطلب منه توزيع هذا الكتاب، هذا يشتمل على سورة الكهف وسورة ياسين والدخان والرحمن والواقعة والملك، إضافة إلى بعض النصوص والآثار التي منها الصحيح ومنها الضعيف في مقدمتها وفي خاتمتها. يقول: حدد سور معينة من القرآن بعينها وخصصها في هذا الكتيب، وما أدري هل هذا جائز وهل هذا من الأفعال الصحيحة حيث لم يفعل ذلك السلف. يوجد فيه أحاديث عليها كلام وفيها ضعف، وبعضها من الموضوعات. يقول فيها عبارة فلان المرحوم: السؤال ماذا أفعل بهذه؟ هل أوزعها أو أحرقها؟ ماذا أفعل؟ يقول يرجو إمام مسجد هذا يرجو أن يكون الجواب قبل الأذان. المقصود أن الإخلال بترتيب المصحف الذي أجمع عليه الصحابة لا يجوز إذا كتب على أساس أنه قرآن، إذا كتب على هيئة المصحف، وقد أخذت السور هذه من المصحف برسمه وبكيفيته، فلا يجوز الإخلال بترتيبه، فلا تذكر سورة الكهف ثم ياسين، إنما تذكر سورة الكهف وبعدها سورة مريم على أساس أنها قرآن. أما لو نقلت على أساس أنها يريد تفسيرها وينتقي من تفاسير أهل العلم لهذه السور، فيكون الحكم للتفسير، وهو مخير في التفسير أن يأتي بجميع القرآن ويفسر بعضه، هذه سهل أمرها يسير، على أنه لو فسر القرآن كاملا لا يجوز له أن يخل بترتيب المصحف. ويوجد من التفاسير على حد علمي اثنين تفسيرين أخل مؤلفاهما بترتيب المصحف ورتبا السور حسب النزول، أحدهما التفسير الحديث محمد دروزة، والثاني تفسير نسيت اسمه لكن واحد شامي ملا حويش ما أدري. المقصود أنه ما أخلى بتفسير المصحف، وهذا هم معاصرين، فلا يجوز الإخلال بتفسير المصحف على أساس أنه قرآن. نعم، يرتب إيش؟ على كل حال هذا التفسير غلط، مخالف لما أجمع عليه الصحابة، مخالف لما أجمع عليه الصحابة. أقول مثل هذا لا ينبغي توزيعه ولا مساهمة في طبعه، يطبع ما هو أولى منه. وأيضا لو وزع المصحف كامل وفيه هذه السور يستفاد منه على الوجه المطلوب، والقارئ يختار منه ما يشاء إذا أراد أن يقرأ، علما بأن ما جاء في فضل سورة الكهف فيه كلام طويل لأهل العلم، يعني إذا وصل إلى درجة الحسن لغيره بركة، معنى الكلام فيه كثير لأهل العلم. أما ما جاء في فضل سورة ياسين فليس بشيء، ضعيف. وكذلك كلها إلا الملك، الملك في الصحيح على أنها لم تسمى المنجية سورة 30 آية، جاء في طرق الحديث ما يدل على أنها الملك، فأصح ما ورد في تفسير سورة الملك. سورة الملك يعني ورقة واحدة يحفظها الإنسان ويقرأها في كل ليلة، ما في ضر شيء. لكن من أراد أن يوزع يوزع المصحف في مصاحف يعني بالحجم قريب من هذا الحجم، يعني يزيد عليه أضعاف بقيمة متيسرة والله الحمد للجميع. يحرقها والله إذا أحرقت فهو أولى. نعم، عندهم أنه إذا جربت الآيات أو السور لمرض بعينه فيكون ذلك سبب يجمع بين الشرعي والعادي، يعني شرعي باعتباره من كلام الله جل وعلا وعادي باعتبار اضطراده، وما يوجد نص في هذا ولا يدل عليه. ابن القيم كأنه يستروح إلى مثل هذا، يميل إلى مثل هذا.

وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك رحمه الله: والاعتكاف والجوار سواء والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف، وقد مضى نظائره من ذكر البسملة قبل الترجمة. الأصل أن يبدأ بها، وذكرنا مرارا أنها قد تقدم الترجمة على البسملة أحيانا، وهذا يوجد في البخاري، تقدم الترجمة على البسملة ويكون ذكر الترجمة بمثابة ذكر اسم السورة في القرآن قبل البسملة. ولكل وجه، كتاب الاعتكاف، الكتاب مضى تعريفه مرارا، والاعتكاف اللزوم، لزوم الشيء وحبس النفس عليه خيرا كان أو شرا، فمن لزم شيئا وحبس نفسه عليه اعتكف، كما قال جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال جل وعلا: يعكفون على أصنام لهم. هذا اعتكاف، فلزوم الشيء وحبس النفس عليه اعتكاف، يعني طول المكث والبقاء في مكان لأمر من الأمور اعتكاف. ولذا الذين يمضون الساعات أمام القنوات والآلات هم يعتكفون عليها، يعكفون عليها، ويتداول الطلاب أيام الامتحانات هذه اللفظة إذا أداموا النظر ولزموا الأماكن لمطالعة دروسهم، يقال فلان عاكف على دروسه، لأنه يطيل المكث والملازم، ملازمة المكان للإفادة من دروسه. فرق بين أنتم عاكفون في المساجد السنة النبوية، وبين يعكفون على أصنام لهم، وبينهما أمور. لهذا من أفضل الأعمال، وهذا نسأل الله السلامة والعافية، الشرك والكفر. فعلى الإنسان أن يلزم طاعة الله جل وعلا، ولا يصرف هذا المسمى وإن كان لغويا، لكن حقيقته الشرعية لزوم المسجد. والمسجد كما جاء في بعض الأخبار بيت كل تقي، وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بالمسجد، والرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة، والملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هكذا ينبغي أن تنفق الأوقات، ثم أن تنفق على القيل والقال، أو على الآلات المحرمة، أو على ما يقرب منها من استعمال بعض الأمور من أرقة وغيرها يمضون عليها الساعات الطوال، ويحدث معها من الألفاظ البذيئة وتأثر القلوب، وقد يحصل معها الجعل المحرم كالقمار. المقصود أن الإنسان عليه أن يحفظ وقته، عليه أن يحفظ وقته. وعرف الاعتكاف شرعا بأنه لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا، يعني للعبادات الخاصة اللازمة من صلاة وتلاوة وذكر، حتى ما كان نفعه عاما يعطل أثناء الاعتكاف. وأما ما يستروح إليه بعض أهل العلم أن الاعتكاف يصح بأدنى شيء، وأن كل من دخل المسجد ينوي سنة الاعتكاف، هذا ليس بشيء، ليس باعتكاف لا لغوي ولا شرعي. ولذا يوجد في بعض المساجد في الأسطوانة التي تقابل الداخل إلى المسجد تذكير بنية الاعتكاف، نويت سنة الاعتكاف، مكتوب عليه هكذا لكل داخل ينوي سنة الاعتكاف. يعني أقل ما قيل في الاعتكاف، قال بعضهم ولو لحظة، لكن هذا لعب بالنصوص. الحنفية عندهم أن أصح أقل ما ينطبق عليه الاعتكاف ساعة، مكث ساعة. قولهم نويت سنة الاعتكاف على أنها لفظ مخالف لحقيقة الاعتكاف، أيضا هي تذكير بأمر مبتدع وهو النطق بالنية، استحضار النية. ولو لم ينطق بها الإنسان على هذه الكيفية بأن يقول نويت سنة الاعتكاف ولو في نفسه، هذا لم يرد به دليل، إنما يعمل به بعض متأخري الفقهاء. ولا يوجد في خبر صحيح ولا ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته أن المتعبد يقول نويت كذا، نويت أن أعتكف، نويت أن أصلي صلاة كذا، نويت ولو في نفسه، إنما مجرد قصده لهذا الأمر هو النية، مجرد ما يذهب إلى المسجد ويمثل في الصف بين يدي الله جل وعلا، هذه هي النية. يقول المؤلف باب ذكر الاعتكاف: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن، الذي في البخاري عن عروة وعمرة عن عائشة، لأن عروة يرويه عن عائشة بدون واسطة. يقول الحافظ بن حجر: ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد، من المزيد في متصل الأسانيد. نعم، الإمام مالك يروي الخبر من طريقين، من طريق عروة ومن طريق عمرة، كلاهما عن عائشة رضي الله عنها، وليس على هذه الصورة التي جاءت في رواية يحيى. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، يدني يقرب إلي رأسه فأرجله، يعني أمشط شعره وأسرحه وأنظفه، ولا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. فدل على أن إخراج جزء من البدن من المسجد لا يخل بالاعتكاف، لا يخل بالاعتكاف. إذا أخرج رأسه أو يده أو رجله دون بقية بدنه، هذا لا يخل بالاعتكاف. وليس معنى هذا أن المعتكف يفرش فراش عند باب المسجد ويخرج رأسه لينظر إلى الغادي والرائح، هذا لحاجة، هذا من أجل التسريح والترجيل. بعض الناس عندهم محبة للاستطلاع، يحب الاستطلاع، ومع ذلك يجعل الفراش عند باب المسجد ويخرج رأسه، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه. ولا لا، هذا ليس هذا المقصود، هذا ينافي مقتضى الاعتكاف. وبعض الناس يتوسع في أمر الاعتكاف حتى لا يوجد فرق بين كونه معتكفا أو كونه في بيته أو في محل مع زملائه من استراحة أو غيرها، توسع في أموره، تجد عنده الأجهزة التي كان يستعملها في بيته، عنده التلفون الثابت، وعنده الجوال، وعنده كان آلات انترنت وغيره، ويزاول جميع ما كان يعمله قبل الاعتكاف. بل مع الأسف أنه وجد من تنقل إليه الصحف والمجلات، هل هذا اعتكاف؟ أو يخل ببعض العبادات، تجده ينام حتى يفوت بعض الصلوات، هذا ينافي مقتضى الاعتكاف، ينافي مقتضى الاعتكاف. الاعتكاف للازدياد من القرب من الله جل وعلا والخلوة به ومعالجة القلب من آثار الران الذي يكسبه طول العام. فعلى الإنسان أن يتخفف من أمور الدنيا كلها إلا ما لا بد منه. ولذا كان عليه الصلاة والسلام لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان. فسرها الزهري بالبول والغائط، واتفق العلماء على استثنائهما واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب. أما إذا أمكن إدخال الأكل والشرب إلى المسجد فلا يجوز له أن يخرج من أجلهما، وأما إذا منع من إدخال الأكل والشرب المسجد صار حكمه حكم الأكل والشرب حكم الحاجة. يلحق أيضا مما ذكر الزهري ما هو في معناهما كالقيء، مثلا احتاج إلى أن يقيء يخرج من المسجد، وهكذا. نعم، الرباط على كل حال الرباط لزوم المسجد، لكن أحكامه قد تختلف عن أحكام الاعتكاف، لأن أحكام الاعتكاف أو الاعتكاف ينبغي أن يخصص للعبادات الخاصة، والرباط قد يكون للتعلم والتعليم. نعم، سيأتي الكلام عن المجاورة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي، معنى عيادة المريض سنة، اتباع الجنازة من حق المسلم على المسلم، ومع ذلك تعطل هذه الأمور. ونص المالكية أنه لو كان المريض أو الميت أحد الأبوين ما يعرج عليه إلا يسأل عنه وانت ماشي، مثل ما تفعل عائشة، لا تقف، لأن الوقوف من معنى العيادة، ولا تجوز العيادة كحضور الجنازة، أن ينبى بأولى طلب دين واستفاءهم أشبه ذلك. والمالكية يشددون في أمر الاعتكاف جدا. قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها من المسجد، حاجته غير حاجة الإنسان التي لا بد منها، أموره الحاجية الأخرى. لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها من المسجد ولا يعين أحدا، ولا يعين أحدا. شخص عند باب المسجد يريد أن من يرفع معه متاعه إلى دابته أو سيارته يقول لا يعينه، لا يخرج من المسجد، ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان التي تقدمت. ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض، وأحق عيادة بالوجهين، بالنصب والرفع، بالنصب والرفع، أحدهما اسم كان والثاني الخبر، إما مقدم أو مؤخر. يعني نظير ما جاء يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم، والرواية الأخرى يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما، يجوز هذا وهذا. كيف؟ ما يخرج إليه، ما يخرج إليه يعني عموم المعتكفين، أو ما يخرج إليه المعتكف، معنى ما يختلف. عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها، لأن هذه الأمور من حقوق المسلم على أخيه، واتباعها مع أنه لا يخرج لذلك، فمن باب أولى أن لا يخرج لغيرهم. بعض الناس يستثني، وسيأتي ما في الاستثناء بالاعتكاف، بعض المستثني الدوام، يخرج للدوام ويرجع بعد الدوام يكمل اعتكافه. قال مالك: لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض ولو أبويه، والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني ما استثني إلا هذا، فدل على أن المعتكف يلزم المسجد. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك. وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة، وقال جماعة دخل تحته تحت السقف بطل. شو السبب؟ هو في الأصل في المسجد تحت سقف، هل يدخل لحاجته تحت سقف؟ يعني يأوي إلى بيت أو إلى مسكن، أو يخرج يتبرز مثل ما كانت العرب تفعله ويرجع، لأن دخوله تحت سقف في الغالب أن يكون في هذا المكان أناس ينشغل بهم، وأما إذا خرج لمكان قضاء الحاجة الذي لا يظله سقف ليس فيه أحد ينشغل به، لكن لا بأس بذلك، وهو قول جماهير أهل العلم. قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، يعني تصلى فيه الجمعة، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه، لأنه يضطر أن يخرج إلى صلاة الجمعة أو يضطر إلى تركها، وكلاهما لا يجوز، لا يجوز الخروج إلى صلاة الجمعة ولا يجوز أن يترك الجمعة، هذا عند الإمام مالك رحمه الله. ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة وجوبا أو يدعها فيحرم عليه ترك الجمعة. فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه، لا يجب عليه اتيان الجمعة لكونه مسافر مثلا، لكونه مسافر مثلا، مسافر لا جمعة عليه، أو امرأة لا جمعة عليها، أو كانت مدة الاعتكاف بحيث لا يتخللها جمعة، يعتكف خمسة أيام من السبت إلى أو من الأحد إلى الخميس، مثل هذا لا بأس أن يعتكف في مسجد غير جامع. ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله جل وعلا قال وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها، فيدخل في ذلك المساجد الفروض ويدخل فيها الجوامع، يدخل فيها المساجد الثلاثة ويدخل فيها ما سواها، لأن الله جل وعلا عم المساجد كلها ولم يخص شيئا منها لعدم الاحتياج إلى الخروج. اشتراط المسجد قول عامة أهل العلم، لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد. قيل عن محمد بن عمر ابن لبابة أنه أجازه في كل مكان، أجازه في كل مكان، وأجازه الحنفية للمرأة في مسجد بيتها دون الرجل، وعلى كل حال لا اعتكاف إلا في مسجد. قال مالك فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد، لكن لو قدر أن شخصا لو اعتكف في المسجد تأذى الناس بوجوده، تأذى الناس بوجوده، نعم، وأفتي من باب المصلحة أن يعتكف في جهة من الجهات التي لا يتأذى الناس بوجوده فيها ولو كانت خارج المسجد قريبا منه، هذا ليس عليه ما يدل عليه من النصوص، والمصالح والمفاسد مقدرة باعتبار أن هذه سنة وليست بواجب ويترتب عليها مفسدة كبيرة، وقد حصل من بعض الشيء، بعض العلماء أفتى من يتأذى الناس بوجوده إما لكثرة الاحتياط عليه أو كثرة الأتباع. قال مالك فمن هنالك جاز له أن يعتكف، هذا من النظر في المصالح، هذا من النظر في المصالح، لكن عموما المصالح إذا خالفت الأدلة نعم لا ينظر إليها، وحينئذ تكون الفتوى باطلة. لكن من ناحية أخرى هذه سنة، إن حصل له أجرها فبها ونعمة، وإلا حصل له أجر القصد، بخلاف من أفتى من وجبت عليه الكفارة أفتاه بالصيام قبل العتق. يقول لو على ما مضى شرحه من علماء الأندلس، من أفتى في كفارة الوطء في نهار رمضان قال تصوم شهرين متتابعين، يعني يجب عليه أن يعتق، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. قال لو قلنا له يعتق كان يطع كل يوم، العتق سهل بالنسبة له، لكن كيف يصوم شهرين متتابعين؟ هو أمير. فالنظر في المصالح إذا لم تعارض النصوص، إذا لم تعارض النصوص. نعم مهجور، هو مسجد على كل حال، لكن المسجد الذي تعطلت منافع بحيث لا يصلى فيه البتة ليس بمسجد. قال مالك فمن هنالك جاز لم يعتك في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة، يعني لعدم احتياجه إلى الخروج، إما لعدم وجوبها أو لعدم مرور يوم الجمعة أثناء مدة إقامته في معتكفه. إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة لانقضاء ما نواه من اعتكاف قبل مجيئها. فعند مالك كون المسجد جامع إذا احتاج إلى خروج الجمعة شرط، لأن مجرد الخروج لغير حاجة الإنسان يبطل الاعتكاف عنده، فيشترط أن يكون المسجد جامع. وأما غيره فيستحب أن يكون جامع لئلا يخرج، لكن إن خرج إلى الجمعة اعتكف في مسجد لا يجمع فيه وخرج لصلاة الجمعة فهذا مستثنى، مستثنى شرعا كما استثني حاجة الإنسان، وهذه حاجة، يعني الحاجة الشرعية لا تقل عن الحاجة العادية. وخصه حذيفة رضي الله تعالى عنه، خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة، بالمساجد الثلاثة، لكن رد عليه ابن مسعود. فالجمهور على أن الاعتكاف يصح في جميع المساجد لعموم قوله وأنتم عاكفون في المساجد. قال مالك ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه، يعني خيمته التي ضربها للاعتكاف، في رحبة من رحاب المسجد، أي في صحن المسجد. يعني المسجد يقسم إلى في الغالب إلى قسمين، قسم مسقوف وقسم غير وقسم مكشوف. المكشوف يسمونه رحبة المسجد، هذه يصح الاعتكاف فيها لأنها داخلة في سور المسجد. الساحات، وإيش ساحات؟ ساحات المسجد النبوي ليست تبع المسجد، اللي خارج عن السور ليست تبع المسجد. الشبك اللي داخله الدورات والدورات، لا لا لا لا لا، ولا ساحات المسجد الحرام، لا لا، اللي خارج الأسوار ليس من المسجد. ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه يعني المعتكف لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني لا يدخل البيت لا للأكل ولا للشرب ولا للنوم، لا يدخل البيت إلا لهذا، فحصر الدخول بالحاجة الضرورية التي سبق ذكرها. ولا يعتكف فوق ظهر المسجد، ولا يعتكف فوق ظهر المسجد لأنه ليس منه، هذا على رأي الإمام مالك. ولا في المنارة، المنار يعني التي وضعت علامة على المسجد كالصومعة، هذه لا يعتكف فيها. غيره يقول ظهر المسجد وسطح المسجد حكمه حكم المسجد، لأن الهواء له حكم القرار. والمنارة يقول إن كانت تفتح إلى المسجد فهي منه، وإن كانت تفتح إلى خارج المسجد فليست منه، والإمام مالك يشدد في هذا. وقال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها لأجل أن يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. متى يدخل المعتكف؟ من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، على قول مالك وقول الجمهور أنه يدخل المعتكف قبل غروب الشمس من يوم 20، لأن يوم 20 ليس من العشر، العشر تبدأ من ليلة 21، وليلة 21 إنما تبدأ بغروب الشمس، فيدخل المعتكف من غروب الشمس ليلة 21 ويخرج منه بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وهذا سيأتي في الحديث الصحيح الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح دخل معتكفه، صلى الصبح دخل المعتكف. وهنا يقول أهل العلم النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر، هذا الذي استقر عليه أمره عليه الصلاة والسلام، صلى الصبح ثم دخل المعتكف، يعني صبح 20 ولا صبح 21؟ إن كان 21 يكون ما اعتكف ليلة 21، وليلة 21 في سنة من السنوات هي ليلة القدر كما سيأتي، أنه يرى أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، فهل يدخل صبيحة 20 أو صبيحة 21؟ 20 ليست من العشر. نعم، تمام، نعم نعم، هذا ما قاله الشراح، يقول إن دخل المسجد للاعتكاف في العشر قبل غروب الشمس ليلة 21 ثم لما صلى الصبح دخل المكان المخصص للاعتكاف، الخباء أو الحجيرة التي تحجرها النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، معتكف، معتكف في المسجد، المكان الاعتكاف في المسجد، لكنه خلى بعد ذلك بعد صلاة الصبح، والمعتكف مشتغل باعتكافه، مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، يعني من أمور الدنيا. ولا بأس أن إذا كان السلف يعطلون العلم وتعليمه ويتفرغون للعبادات الخاصة من صلاة وتلاوة وذكر، فكيف بأمور الدنيا؟ ولا بأس أن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته، يحتاج في المزرعة إلى أمر تلف ويتوقف أمر المزرعة عليه، لا مانع من أن يأمر يقول اذهب إلى فلان واشتر منه كذا، ولا قل لفلان يصنع كذا، شيء خفيف جدا. ولا بأس أن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته ومصلحة أهله، لا مانع أن يقول يا فلان من أولاده وصل أهلك ووصل أخوانك وكذا، شيء يصير. وأن يأمر ببيع ماله، عنده سيارة زائدة اللي بيشتري غيرها واللي بيبدلها استعدادا للسفر بعد الاعتكاف، يقول له بع السيارة ما نحتاجها واشتر مكانها كذا، يأمر ببعض بما يحتاج إليه بقدر الحاجة، أو بأمر بشيء لا يشغله في نفسه، لا يشغل باله بهذه الأمور، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا. طيب، هذا معتكف ويحتاج إلى زكاة الفطر، لا مانع أن يقول يا فلان هذه عشرة اشتر لنا صاع زكاة الفطر، نعم هذا شيء خفيف، فلا بأس بذلك إذا كان خفيف أمر بذلك من يكفيه إياه، إذ المدار على عدم اشتغاله عما هو فيه، والأمر بما خف لا يشغله. قال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، يذكر في الاعتكاف شرط، يعني لا يشترط في الاعتكاف، يعني إذا أراد أن يدخل المعتكف أو نوى الاعتكاف يقول يشترط إن احتاج إلى الخروج أو اشترط الخروج إلى الصلاة على الأموات أو يشترط الخروج للدوام أو يشترط إيصال الأولاد للمدارس ويرجع، كل هذا يقول الإمام مالك رحمه الله: ما أسمع أحدا من أهل العلم يذكر بالاعتكاف شرطا يخرجه عن هذه السنة، كمن شرط الخروج متى أراد مثلا. وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال، الاعتكاف عمل من الأعمال المتصلة، لتصل أولها بآخرها مثل الصلاة والصيام والحج. لأنه عند مالك رحمه الله إذا شرع في الشيء المندوب وجب ولازم، ذلك الاعتكاف، ذلك الصلاة، ذلك الصيام، ذلك النسك يجب، مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال كالعمرة والطواف، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة لا فرق بينهما. فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، ليس له أن يحدث، أن يحدث المسلمون ما اشترطوا، إذا أنت لا تشترط، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. شو فيه الاشتراط؟ يشترط في الحج، يشترط لا سيما عند الحاجة، إذا رأى علامات ما يحتاج إليه في الاشتراط يشترط، حجي يشترط، حديث ضباعة بن الزبير: لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه يحدثه بعد الدخول، وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف عنه، ولم ينقل أو لم ينقل أحد الاشتراط في الاعتكاف. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إن شرط في ابتداء اعتكافه إن عرض له أمر خرج جاز. وهو رواية عن الإمام أحمد، وفرق بينهم بين بعضهم بين الواجب والتطوع، يعني في الواجب لا يشترط وفي التطوع يشترط. قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء. والاعتكاف للقروي والبدوي سواء، يعني لا يفرق، لا فرق سواء عاكف فيه والباد، الباد الأعرابي الذي يأتي لمدة يسيرة مثلها العاكف المقيم الملازم للمسجد. والجوار يطلق ويراد به الاعتكاف، يطلق ويراد به الاعتكاف، فيلزم فيه ما يلزم في الاعتكاف، ويطلق على ما يفعله من يقصد مكة في آخر عمره، وهذا معروف كثير في التراجم أهل العلم أنه جاور أو في أثناء عمره يجاور، بمعنى أنه يلزم المسجد الحرام بالنهار وينقلب بالليل إلى مكان إقامته، هذا معروف كثير من أهل العلم، يوجد في ترجمته أنه جاور، ويذكر في ترجمة الزمخشري سمي جار الله لأنه جاور، وغيره من العلماء. لكن الجوار من أجل أي شيء؟ لكسب الحسنات، والبعد عن السيئات، واستصلاح القلب في هذا المكان المعظم. ذكروا عن الفارابي أنه جاور في آخر عمره، جاور في آخر عمره ولزم المسجد الحرام ولزم الصيام، كان يصوم الدهر الصيام والقيام، لكن هل هذا على الجادة؟ معروف الرجل بانحرافه، ومع ذلك في مجاورته ذكروا أنه كان يفطر على إيش؟ الخمر المعتق وأفئدة الحملان، صلى الله السلام والعافية. على كل حال هو معروف الرجل وضعه، ما هو محمود السيرة. المقصود أن الإنسان لا يتعبد إلا بما شرعه الله جل وعلا. أحمد أمين يقول أنه افتقد شيخا من شيوخه الذين درس عليه في مدرسة القضاء الشرعي وكان يثني عليه ويمدحه بالعلم والخلق والعبادة. يقول افتقده 10 سنوات يبحث عنه ما وجده، فقدر أن رآه في حصل له سفرة إلى تركيا، قال فوجدته فيها قد انقطع عن الناس ولزم الصيام والقيام، لكن هل على جادة مثل الأول؟ نسأل الله السلامة. يصوم من بعد طلوع الشمس يعني بساعة أو كذا قريب منها إلى غروب الشمس، صوم ليس بشرعي، ويعلل ذلك أنه في الشقة التي تحته عائلة، والله ما أدري عاد قال نصرانية أو يهودية، إذا أراد أن يقوم يستيقظ من أجل السحور يمكن يشوش عليهم ولا، صلى الله السلام والعافية. أمور ما تدري شلون الأمور يجر بعضها بعضا، وإلا في بداية الأمر شخص يسمع هذا الكلام يقول يستحيل، يستحيل أن يصنع مثل هذا العمل، لكن هي أمور تراكمات يجر بعضها بعضا، والحسنة تقول أختي أختي والسيئة كذلك، فإذا تراكمت هذه الأمور والضلال ما له نهاية، الضلال لا نهاية له، يعني ما إذا وجد من يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، مشكلة، لأن الضلال ما له نهاية، لكن على الإنسان أن يعتصم بالكتاب والسنة، يعتصم بالكتاب والسنة. والله المستعان. سم صلى الله إليك. باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لا اعتكاف إلا بصيام، بقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك رحمه الله على ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يشترط، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه اعتكف إلا وهو صائم، وجاء في خبر عائشة ولا اعتكاف إلا بصيام، لكنه مضعف. واستدلال مالك ومن انتزاعه الدليل من الآية يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أولا الخبر يرويه الإمام، قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء ونافعا مولى بن عمر ومن شيوخ مالك، كأنه لم يسمعه منه فرواه بلاغا، ونافع عن مولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بصيام، هذا رأيهم بسبب قول الله تبارك وتعالى، هذه سببية في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام، فيشترط لصحة الاعتكاف الصيام. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بالصيام، وقال غيره أن الاعتكاف يصح من غير الصيام، يصح بدون الصيام. عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك، على أنه جاء في بعض الرواية يوما، ورواية الليلة وجهت أنها بيومها، لكن استدلال الإمام مالك بالآية يسلم ولا ما يسلم؟ نعم ما يسلم. أول مسألة عطف ولا تباشروهن، مسألة مستقلة، الواو يحتمل أن تكون استئنافية. الأمر الثاني أنه لو اشترطنا الصيام لصحة الاعتكاف لابد أن نشترط الاعتكاف لصحة الصيام ولا قائل به. إذا قلنا بالتلازم كيف نقول أنه يلزم الصيام للاعتكاف ولا يلزم الاعتكاف للصيام؟ يصح الصيام بدون اعتكاف ولا ما يصح؟ إجماع، إجماعا يصح. إذن يصح العكس، وهذا يضعف استدلال الإمام بالآية. وعلى كل حال لا شك أن الاعتكاف مع الصيام أكمل. نعم أصل دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة، دلالة الاقتران عند جماهير أهل العلم في غاية الضعف. نعم نعم شوال يوم العيد لا يتصور، يوم العيد لا يتصور. نعم لا يتصور أنه اعتكف، لماذا؟ لأنه مشغول بالصلاة وغيرها من أعمال يوم العيد. اعتكف بعد يوم العيد يصوم، شو المعنى؟ ما في ما يمنع، يعني على قول مالك ما ينخرم. نعم صلى الله عليك. باب خروج المعتكف للعيد. حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سميم مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. حدثني زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهلهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد قال مالك رحمه الله وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا الباب من أبواب الاعتكاف إلى آخر كتاب الاعتكاف مما فات يحيى سماعه من الإمام مالك فرواه عنه بواسطة في المقدمة. إذا كان معكم طبعة فؤاد عبد الباقي يقول ارتحل يحيى إلى المدينة فسمع الموطن مالك بلا واسطة إلا ثلاثة أبواب من كتاب الاعتكاف: باب خروج المعتكف إلى العيد، وباب قضاء الاعتكاف، وباب النكاح بالاعتكاف. يعني من هذا الباب إلى آخر كتاب الاعتكاف، من هنا إلى آخر كتاب الاعتكاف لم يسمعه يحيى من مالك أو شك في سماعه كما قال بعضهم، فرواه عن زياد بن عبد الرحمن الأندلسي القرطبي المعروف بشبطون، وهو ثقة، وهو أول من أدخل الموطأ على ما يقول أهل العلم الأندلس. باب خروج المعتكف للعيد. حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أحد الفقهاء اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة، أي مقفلة في رواية معلقة، أي عالية مرتفعة، في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين عملا بالمستحب. قال حدثني يحيى عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال زياد قال مالك بلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم يقول حدثني يحيى عن زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. تحصيلا للمستحب ليصل اعتكافه بصلاة العيد، هذا على جهة الاستحباب، وإلا فمن أراد أن يعتكف العشر العشر تنتهي بغروب الشمس ليلة العيد، بغروب الشمس ليلة العيد، لكن إذا أراد أن يصل عملا مستحبا بعمل آخر استحبها أيضا حنابلة وغيرهم استحبون أن لا يخرج إلا إلى صلاة العيد بثياب الاعتكاف أيضا، وكأنهم يستروحون إلى أن يبقى ليلة العيد في المسجد ويحيي تلك الليلة عملا بالحديث الضعيف: من أحيا ليلة العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، لكنه ضعيف لا يعمل به، وعلى هذا الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس. قال زياد: قال مالك: وبلغني عن أهل الفضل الذين مضوا وقال هذا، قال النخعي: وكانوا يستحبون ذلك. يقول: هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك، يدل على أنه سمع غير هذا القول. وقال الشافعي: أبو حنيفة يخرج إذا غربت الشمس من آخر أيامه، واستحب الحنابلة البقاء إلى صلاة العيد. نعم. صلى الله عليك. باب قضاء الاعتكاف. حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر تقولون البر. أحسن الله إليك. البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك رحمه الله: يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال. والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا. قال مالك رحمه الله: في المرأة إنها إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. وحدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت. قال مالك رحمه الله: لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الاعتكاف. الإمام مالك رحمه الله يرى أنه إذا شرع في العبادة لزمه إتمامها، وحرم عليه قطعها والخروج منها إلا لعذر من مرض أو حيض أو نحوهما، فالعبادة تلزم عنده بالشروع، ويسوي في ذلك الصلاة والصيام والنسك والاعتكاف وغيرها. حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب يقول مع عبد البر: هذا خطأ، ولا يعرف الحديث عن ابن شهاب، وإنما هو عن يحيى بن سعيد كما في البخاري وغيره. وتردد ابن عبد البر في منشأ الخطأ، هل هو من يحيى أو من زياد، لأن مالك يروي على الصواب في البخاري مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه المكان الذي خصص لاعتكافه وجد أخبية، الخباء مثل الخيمة، خباء عائشة وخباء حفصة، عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر، خباء زينب بنت جحش أمهات المؤمنين. فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما البر تقولون بهن، بهمزة ممدودة، تقولون تظنون، والقول يطلق على الظن، تظن آل بر تظنون بهن، يعني بهؤلاء النسوة التي اتخذنا أخبية من أجل الاعتكاف. مفهومه أن المفسد راجح فلا بر في مثل هذا لظرف معين، لأنهن تتابعن على ضرب الأخبية اقتداء من بعضهن ببعض، وبعض الشراح يقول هذا ما بالغيرة بين النساء، اتخذت عائشة خباء فتبعتها حفصة ثم تبعتها زينب، هذا من باب الغيرة، والغيرة في مثل هذا مذمومة ولا يطلب بواسطتها البر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام البر تقولن بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال، يعني يظن به إذا انصرف عن الاعتكاف يبقى هؤلاء النسوة ينصرفن معه، ففي اعتكف عشر من شوال ففي قضاء الاعتكاف الذي ترجم به المؤلف. قطعا للاعتكاف. نعم قطعا للاعتكاف. قطعا يعني يجوز قطع عند مالك مثلا، هذه حجة. إيه لكن هو يستدل بالقضاء حتى اعتكف عشرة من شوال، لكن أقصد الآن الحديث أنه هو يرى إتمامه، لا يجب إتمامه عند مالك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قطعه لمصلحة الراجحة، وأولئك لم يردن البر لأن ضرب الأخبية تنافس. لكن أقصد هن قطع هن مو بيجب عليهن الإتمام، أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش يخرجه مالك؟ شو؟ عمل يتطوع به ويتبرر به ويقصد ثوابه، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا بر فيه في جنس له. يعني طيب وقطع يدل على أنه ما يجوز الإتمام، ما يجب الإتمام، أنه يجوز أن يقطع. لا هو منزع منزع آخر، هذا مو باعتكاف شرعي ما دام للغيرة، ليس باعتكاف شرعي. نعم. واستدل بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام على أنه يلزمه القضاء، وفي صحة اعتكاف النساء، وكرهه الشافعي لهن في المسجد الذي صلى فيه الجماعة، شرط الحنفية صحة اعتكافها أن تكون في مسجد بيتها، في رواية لهم أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها، يعني ليحفظها ويحوطها. نعم. على كل حال إذا أمنت الفتنة فللمرأة أن تعتكف، إذا أمنت الفتنة للمرأة أن تعتكف في المسجد، وفعله أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعده. أما ما حصل في هذا الحديث فلما سمعنا. نعم. ما قضينا اعتكاف لأن هذا ليس باعتكاف شرعي، ليس باعتكاف شرعي، حملهن على ذلك وغيره. قد يقول قائل مثلا الذي حمل الثانية والثالثة لكن الذي حمل الأولى، المقصود أن في قول عليه الصلاة والسلام البر تقولون بهن، يعني تظنون بهن البر، وهو أعرف بحالهن أن بشر. وسئل مالك عن رجل دخل المسجد العكوف في الشهر في العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض مرضا يشق عليه معه البقاء في المسجد فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم يجب عليه أم لا يجب عليه ذلك، وفي أي شهر يعتكف؟ أنه إن وجب عليه ذلك، مالك يرى أنه يجب عليه، فقال يقضي ما وجب عليه من عكوف سواء كان بنذر أو بمجرد الدخول فيه إذا صح في رمضان أو في غيره، وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان ارتكب عشرا من شوال، يعني كما في الحديث السابق المسند. والمتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد، المتطوع في الاعتكاف المتبرر به المقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يجب عليه، ومن وجب عليه الاعتكاف بنذر أو شروع أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما. ما يقول هذا الله الاعتكاف نذر أبتوسع وأزاوي ما كنت وبركة أن يجلس بالمسجد، ما يلزم الذي كان واجب، الواجب على العين والرأس نبي نجتنب ما يجتنبه المعتكف، لكن المتطوع أمير نفسه، ليش أمنع مما كنت أزاوي له من الوناسة مع الأخوان والسمر مع الأحباب، لكن يكفيه أنه في المسجد. لا لا لا، مدام هذه العبادة شرعت لحكمة لابد من تحقق الهدف منها. ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوعا، يعني ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينذر بحيث نذر الاعتكاف فلزمه الوفاء به، إنما جميع اعتكافاته عليه الصلاة والسلام إنما هي تطوع. وقد قضاه لما قطعه لعذر، فيفيد وجوب قضاء الاعتكاف التطوع، لكن الذي يقول بعدم وجوب القضاء يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته فقضاؤه لهذا الاعتكاف لم يكن من باب الوجوب ولا اللزوم، وإنما هو من باب إثبات العمل. قال مالك: في المرأة إذا اعتكفت محاضت في اعتكافها أن ترجع إلى بيتها وجوبا، لأنه لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، حديث معطية: وليعتزل الحيض المصلى، فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد كالجنوب. ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت، ثم تبني على ما مضى من اعتكافها، تحسب المدة التي قبل الحيض. ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين لكفارة، فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك، يعني لو أخرت استأنفت، يعني تفطر بقدر ما يطلبه العذر. كانت العادة سبعة أيام، لا يجوز أن تزيد ثامن، يعني لو تأخرت ثامن وتاسع استأنفت من جديد. وحدثني زياد عن مالك عن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت كما أسنده في أول الاعتكاف، وأنه كان يخرج لحاجة الإنسان. قال مالك: لا يخرج معتكف مع جنازة أبويه إذا مات ولا مع غيرها من باب أولى، فإن خرج بطل اعتكافه، عند مالك رحمه الله. نعم. صلى الله عليك. باب النكاح في الاعتكاف. قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن خطبة. أحسن الله إليك. تنكح نكاح الخطبة. أحسن الله إليك. والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار. قال يحيى: قال زياد: قال مالك: ولا يحل لرجل أن يمس امرأته ومعتكف لا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحها في اعتكافها ما لم يكن المسيس فيكره، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض، فأمرهما في النكاح مختلف، وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النكاح في الاعتكاف. النكاح في الاعتكاف، النكاح يطلق ويراد به الوطء كما أنه يطلق ويراد به العقد وهو حقيقة فيهما. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن النكاح المأمور به لا يتحقق إلا باجتماعهما، النكاح المأمور به لا يطلق على العقد وحده ولا على الوطئ وحده حتى يجتمع. فبمثل قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لو قال شاب: أنا امتثلت الأمر عقدت وطلقت، نقول له: ما امتثلت الأمر حتى تعقد وتطاع. ومن باب أولى أن يطاع من غير عقد. هذا النكاح المأمور به لا يتحقق إلا باجتماع الأمرين، وأما النكاح المنهي عنه فيتحقق بأحدهما، يثبت النهي على أحدهما. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، يعني هل لشخص أن يقول: أنا أعقد مجرد عقد ولا أطع، فضلا عن أن يقول: أريد أن أطع ولا أعقد؟ لا، يتجه إلى كل واحد منهما. هذا ما حققه شيخ الإسلام في غاية التحقيق. قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك، يعني مجرد عقد لا وطئ، لقوله جل وعلا: تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما لم يكن المسيس الذي هو الوطئ فيحرم. والمرأة المعتكفة بل يبطل الاعتكاف بالوطئ، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة، تخطب، تقدم الخاطب إلى وليها ويعقد له عليها وهي معتكفة، لكن لا يطأها مدة اعتكافها. ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار، يعني ما هم مثل الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيحرم عليه بالنهار ولا يحرم بالليل. في الاعتكاف يحرم عليه بالليل والنهار، لأن الوضع مبطل للاعتكاف. قال يحيى: قال زياد: قال مالك: ولا يحل لرجل يمس امرأته وهو معتكف. لا يحل لرجل يمس امرأته وهو معتكف مس التذاذ، لا لغيره كترجيل الشعر ونحوه، مثل هذا لا يضر، ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها، فإن فعل بطل الاعتكاف. وعند الشافعي لا يبطل إلا بالجماع. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف الذكر ولا للمعتكفة الأنثى أن ينكح يعقدا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس الذي هو الجماع فيكره، والمراد بالكراهة هنا التحريم لأنه يبطل الاعتكاف. ولا يكره للصائم أن ينكح يعقد لا في الليل ولا في النهار وهو صائم في صيامه وإن لم يكن معتكفا. وفرق بين نكاح، قد يقول قائل: المحرم لا يجوز له أن يعقد فضلا عن أن يطأ ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح، نعم هو ممنوع من النكاح، والمعتكف ممنوع من النكاح. إذن لماذا لا يمنع المعتكف من العقد كالمحرم؟ أراد الإمام رحمة الله تعالى عليه أن يبين أن هناك فروق كثيرة بين الاعتكاف وبين الإحرام بالحج أو العمرة. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم بحج أو عمرة أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز، ثم يفرق به بين الاعتكاف والإحرام، ولا يتطيب. المحرم يأكل ويشرب، أيضا المعتكف يأكل ويشرب في غير النهار، في غير النهار لأنه يشترط الصيام له، ويعود المريض والمعتكف لا يعود المريض، ويشهد الجنائز والمعتكف لا يشهد الجنائز، ولا يتطيب. المحرم لا يتطيب والمعتكف يتطيب. والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره حلقا أو تقصيرا، هذا المعتكف، لكن يحرم على المحرم. ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض، فأمرهما في النكاح مختلف. يعني كما اختلف في بقية الأحكام يختلفان في أمر النكاح، فيجوز نكاح المعتكف دون المحرم لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم بلا خلاف بلا اعتكاف. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في ليلة القدر. حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبحها في ماء وطين فالتمسها في العشر الأواخر والتمسها في كل وتر. قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد. قال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف على جبهته وأنفي أثر الماء والطين من صبح ليلة 21. وحدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. وحدثني زياد عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار فمرني ليلة أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال إني أريت هذه الليلة في رمضان حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. وحدثني زياد عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله وما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. وحدثني زياد عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ليلة القدر. ليلة القدر والقدر المقدار العظيم، فهي ذات قدر عظيم لنزول القرآن فيها ولكونها خيرا من ألف شهر ولتنزل الملائكة فيها، أو لعظم قدر من أحياها، أو لما يقدر فيها من أحكام السنة كما في قوله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة ليلة عظيمة جاءت فيها السورة الشهيرة إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة تعظيم، ما أدراك ما ليلة القدر، تعظيم من شأنها. وجاء فيها الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. من حرم فضل هذه الليلة فقد حرم الثواب المرتب على قيامها فهو المحروم. ليلة واحدة تعادل في ثوابها وأجرها أكثر من 80 سنة، ليست فيها ليلة من ليالي القدر. المقصود أنه جاء الحث عليها بالنصوص القطعية، وبعض الناس لا يرفع بها رأسا، هذا هو المحروم حقيقة. هذه الليلة جاءت في النصوص الكثيرة التي قد يقول قائل أنها بالنسبة للتحديد فيها اضطراب كبير، نصوص صحيحة لكنها ليست صريحة في التحديد. فجاء نص صحيح يدل على أنها ليلة 21، وجاءت نصوص تدل على أنها في العشر، وجاء ما يدل على أنها في الأوتار، وجاء ما يدل على أنها في السبع الأواخر. ولذا يختلف أهل العلم في تحديدها على ما يقرب من 50 قولا، على ما يقرب من 50 قولا. وأرجح هذه الأقوال أنها تنتقل في العشر الأواخر، في العشر الأواخر، وإن كانت الأوتار آكد، لكن الأشفاع لها نصيبها من النصوص الصحيحة. التبسوها في سابعة تبقى. هذه على اعتبار أن الشهر ناقص، هي ليلة 23، وعلى اعتبار أن الشهر كامل هي ليلة 24. ولذا يختار بعض أهل البلدان ليلة بعينها، فأهل البصرة عندهم ليلة القدر ليلة 24، هذا معروف، أنس مالك والحسن البصري وجمع من عباد البصرة وعلمائها. وعند أهل مكة ليلة، وعند غيرهم ليلة، عند أهل المدينة ليلة 23. وعند المقصود أنها على ضوء ما يفهم من مجموع ما ورد في الباب أنها تنتقل، وتحديدها بدقة في ليلة معينة ليس هدفا شرعيا، وإنما الهدف إخفاؤها ليكثر الناس من التعبد والقرب من الله جل وعلا. إذ لو حددت بليلة معينة كما أن ساعة الجمعة جاءت كذلك، لو حددت بساعة دع الناس في هذه الساعة، ولو حددت هذه لقام الناس هذه لو لم يقوموا غيرها، لأن كثير من الناس مجبول على الكسل، مجبول على الكسل. وإذا تجدون الفرق واضح في المساجد بين ليالي الأوتار وليالي الأشفاع، مع أنها 9 ليال ما هنا شيء، ما فائت من أمر الدين ولا الدنيا شيء إذا اعتني بهذه الليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فلا أقل من أن يجتهد الإنسان في هذه العشر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخلط 20 الأولى من رمضان بقيام ونوم، لكنه في العشر الأواخر لا ينام، يحيي ليله. حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسط أو الوسط، جمع وسطى، من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج فيها من صبحها، يعني الصبح الذي قبلها، لأن ليلة 21 ليست من العشر الوسط، نعم، وإنما هي من العشر الأواخر. من اعتكافه قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، يعني بدءا من ليلة 21. ف فدل على أنه يخرج من صبيحة يوم 21 انتهت العشر الوسط. من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة في رواية أريت هذه الليلة ليلة القدر ثم أنسيتها بعد أن علمتها. وقد رأيتني يعني رأى ما يدل عليها رأيتني أسجد يعني رأيت نفسي أسجد من صبحها في ماء وطين جعلت له علامة يستدل بها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر العشر الأواخر من رمضان وفي كل وتر منه وأولها ليلة الحادي والعشرين وآخرها ليلة التاسع والعشرين. قال أبو سعيد فأمطرت السماء تلك الليلة ليلة 21 وكان المسجد على عريش من جريد النخل فوكف المسجد يعني سال منه الماء وتنازلت منه القطرات. فقال أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف على جبهتي في رواية جبينه وأن فيه أثر الماء والطين من صبح ليلة 21 من صبح ليلة 21. فليلة القدر في تلك السنة هي ليلة 21 ولا يمنع أن تكون غير هذه الليلة في غيرها من السنوات كما دل على ذلك النصوص لأنه جاء التمسوها في السبع الأواخر وليس منها ليلة 21 التي دل عليها هذا الحديث الصحيح الصريح. وحدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا ووصله البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا اجتهدوا اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في العشر الأواخر وحين يقول في السابع الأواخر حين يقول سابعة تبقى خامسة تبقى وحين ودل الدليل على أنها ليلة 21 كل هذا من باب التعمية في هذا الزمن المحدود في العشر وليس تحديدها بليلة بعينها من المقاصد الشرعية. ولذا يخطئ في حق الأمة من يحددها بليلة معينة وينشر ذلك في وسائل الاتصال من الجوالات وغيرها هذا يحرم الناس من خير عظيم. ولو كان من مقاصد الشرع أن تحدد بليلة معينة لحددها من لا ينطق عن الهوى المؤيد بالوحي لكن منها الهدف الشرعي أن تكثر العبادات من قبل المسلم وأن يري المسلمون من أنفسهم يروا الله جل وعلا من أنفسهم خيرا. وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا يعني اجتهدوا في طلب ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. وحدثني زياد عن مالك عن أبي النضر سالم مولى سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله قرشي التيمي أن عبد الله بن أنيس الجهني أبا يحيى المدني قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني رجل شاسع الدار بعيد الدار فمر بي ليلة أنزل لها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ليلة 23 من رمضان. هذا الخبر منقطع لأن أبا النضر لم يلقى عبد الله بن أنيس ولا رآه. قال أبو عمر يقال ليلة الجهني عبد الله بن أنيس معروفة بالمدينة ليلة 23 وحديث هذا مشهور عند عامتهم وخاصتهم والحديث وصله الإمام مسلم في صحيحه ليلة 23 ويدل على أن ليلة القدر 23. وكثير من أهل العلم يرون أن ليلة القدر ليلة 27 ومنهم من استنبط من الصحابة ومن غيرهم لكن من أهل العلم من استنبط التحديد ب 27 أن هي بالنسبة لكلمات السورة تأتي رقم 21 سلام هي هذه الكلمة هي رقم 27. يقول ابن عطية في تفسيره هذا من ملح العلم لا من متينه ولا تثبت الليلة بمثل هذا لكن عندنا نصوص صحيحة في هذا الباب. وعرفنا أن السبب في إخفائها وتعميتها بهذه النصوص التي يحتار الإنسان في التوفيق بينها ليجتهد جميع هذه الليالي. قال وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل خزاعي عن أنس بن مالك أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته في رمضان ليخبرنا بليلة القدر، فقال إني أريت هذه الليلة في رمضان، أريت أو رأيت علمية أو بصرية، حتى تلاحى تنازع وتخاصم رجلان لم يذكرا، وإن زعم بعضهم أنهما ابن أبي حدرد وكعب بن مالك لما تقاضيا الدين، لكن ما في طرق الحديث ما يدل على هذا. تلاحى رجلان أن تخاصما وتنازعا فرفعت، رفعت يعني رفع تحديدها لا رفع وجودها كما زعم بعضهم، إنما رفع تحديدها للتلاحي والتنازع، وفيه خير والله الحمد للأمة. رفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، السابعة من البقايا أو من المواضي، يحتمل هذا وهذا، أن سابعة تبقى، تاسعة تبقى، خامسة تبقى أو تمضي. وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لم يسمى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجالا، لأن رجالا لم يسمى أحد منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. قال ابن حجر قيل لهم إنها يعني رأوا من يقول لهم إنها في السبع الأواخر، ويحتمل أنهم رأوا ما يدل عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى أو أرى أجزم أو أظن ظنا جازما، والظن يأتي بمعنى العلم، أرى رؤياكم قد تواطأت يعني توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها أي طالبها فليتحرى في السبع الأواخر من رمضان. وحدثني زياد عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله، أراه الله جل وعلا أعمار الناس من الأمم السابقة أو ما شاء الله من ذلك، رأى بعضهم من يعيش 500 سنة، 600 سنة، 700 سنة، 1000 سنة، أكثر أقل. فكأنه عليه الصلاة والسلام تقاصر أعمار أمته ألا يبلغ من العمل الصالح، لأن طول المدة يمكن الإنسان من كثرة العمل، لكنه ليس بخير على كل حال، لأن الإنسان قد يعيش 20-30 سنة ويعمل فيها من العمل الصالح ما لا يبلغه من 100 سنة، وقد يعيش الإنسان 100 سنة ويؤخر لمعاصي وفتن وغير ذلك، فلا يكون من مصلحته أن يؤخر. فالعمر لا شك أنه مع استغلاله بالأعمال الصالحة إذا طال فهو أفضل وأحسن، خيركم من طال عمره وحسن عمله، بخلاف من طال عمره وساء عمله. فكأنه تقاصر أعمار أمتي ألا يبلغ من العمل يعني الصالح مثل ما بلغ غيره من طول العمر لقصر أعمارهم، إذ أعمار هذه الأمة من 60-70 وقليل من يجاوز ذلك. فأعطاه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر يعني 83 سنة و4 أشهر أو 6 أشهر في ليلة واحدة، فضل الله جل وعلا لا يحد. قال ابن عبد البر هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ، لا مسندة ولا مرسلة، وابن عبد البر وصل جميع المقطوعات في الموطأ إلا هذه الأحاديث الأربعة. هذا الحديث أري أعمار الناس قبله، وحديث إني لأنسى أو أنسى لأسن، والثالثة أنشأت بحرية، تقدم هذا. والرابع قوله لمعاذ حسن خلقك للناس، قال وليس منها حديث منكر ولا ما يدفعه أصل. وحدثني زياد عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب كان يقول من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها، أخذ بنصيبه من ليلة القدر، إذا صلى العشاء مع الجماعة عند حضرها مع الجماعة أخذ بنصيبه من ليلة القدر، لأنه صح أنه صلى في ليلة القدر، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فأخذ نصيبه منها يعني من ثوابها المنوه به في القرآن والسنة. قال ابن عبد البر قول ابن المسيب هذا لا يكون رأيا، يعني لا يمكن أن يقوله ابن المسيب من رأيه اللهم إلا إذا كان استند إلى حديث من قام ليلة من صلى العشاء، من صلى العشاء بالجماعة فكأنما قام نصف الليل. ومراسيله أصح المراسيل عند أهل العلم، يعني إذا كان لا يقال من جهة الرأي فهو له حكم الرفع، لكن سعيد تابعي نقول هذا مرسل، إذا قلنا أنه لا يقال من جهة الرأي هو مرسل كما لو صرح بنسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. مراسيل سعيد من أصح المراسيل. يقول الباجه بمعنى الحديث من شهد العشاء بجماعة فكأنما قام نصف الليل، وأما الصبح لا يدخل. لماذا؟ من صلى الصبح جماعة كأنما قام الليل كله، لأن الصبح ليست من ليلة القدر، إذا طلع الصبح انتهت ليلة القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.